بحلقة جديدة من برنامج حكاية الفنون، موضوعنا لليوم عن نوع من الفنون التعبيرية بيستخدم من خلاله الإنسان خياله ومعرفته ومهارته إضافة للمساته الخاصة. موضوعنا لليوم عن فن تصميم الأزياء، واللي رح يخبرنا عنه أكثر شاب موهوب قدر بطموحه وعزيمته يصنع خط مميز لإله بمجال التصميم. بسرني رحب فيك مصمم الأزياء ميار سليمان، أهلا وسهلا. أهلا فيك ميار. بداية بدنا نحكي عن فن تصميم الأزياء بمراحله المختلفة، وأكيد شو تميزت كل مرحلة. هلأ فن تصميم الأزياء هو من الفنون، يعني مر بمراحل عديدة من بداية حياة الإنسان. فهو يبلش مع حياة الإنسان من العصور الحجرية في نعتبر، وكفى معنا بالحضارات القديمة، الحضارات الفرعونية، حضارة اليونانية، الرومانية، وتطور هذا المفهوم بمجال الأزياء مع تطور حياة الإنسان. واختلفت نماذج الأزياء بكل فترة، وتميزت بنماذج مختلفة. قدرنا نحن نوصل لها عن طريق المخطوطات القديمة والمنحوتات القديمة الموجودة بالمتاحف. فإذا ممكن أنا أبلش بداية نشأة تصميم الأزياء. فهي كانت موجودة أكثر شيء نحكي على الفترة الفرعونية. تميزت ب أيقونات الموضة اللي كانت بهديك المجال، هي يعني أيقونة الجمال هي نفرتيتي. فكانت نفرتيتي هي رمز للجمال عند الفراعنة. تميزت نفرتيتي بالمجوهرات اللي كانت ترتديها، حتى الملابس والثياب اللي كانت تلبسهم هي كانت من أقمشة الحرير الطبيعي. تميزت بالقماش البليسي أو الأقمشة المكسرة بنشوفها نحن بالرسومات. بدك تشرح لنا هون مصطلحات تمام. تصميم الأزياء ما بنفهمها نحن. البليسي هو القماش الناعم الحرير، بيكون مكسر تكسير. بالإضافة لوجود الأحزمة الذهبية والأحجار الكريمة اللي كانت، بس اليوم عم نرجع نشوف، يعني رغم أنه هي موضة قديمة ولكن اليوم عم ترجع تفرض نفسها بهالعصر هيدا. أكيد هلا إحنا الموضة الحديثة دائماً بتستوحي من الموضة القديمة، مثلاً أشياء بسيطة ونحن منطورها، يعني بحيث تلبي حياة المرأة الجديدة. نعم. فمنكفي نحن بالحضارة الرومانية واليونانية، فكانت النساء هي تعتبر الأعمدة، كانت الأعمدة الرومانية كانت هي عبارة عن تجسيد للمرأة. نعم. فتميزت النساء بهديك الحقبة، كان الأقمشة كمان الهدلة، وكمان بنشوف الطعجات والأقمشة الانسيابية يعني بشكل ولكن واضح. كنا نلاحظ يعني اليوم لما بنشوف أفلام من هداك الزمن بنشوف إنه بكتف وبلا كتف تمام. كمان هاي الحالة بنشوفها هلأ، عم نشوف حتى بالإضافة لهلأ الموضة هي التاج للرأس. هلأ بعروض الأزياء العالمية عم نشوف عودة لهالإكسسوار اللي فينا نعتبره للشعر. فهو استعمل أيام الرومان واليونان، فهلأ عم نرجع نشوفه كمان بعروض الأزياء. يعني الموضة كتير في تفاصيل، وكتير في يعني أشياء وتطورات صارت بالموضة. بس من أهم الحقبات اللي كانت مميزة بمجال الموضة هي حقبة بعصور الوسطى بأوروبا. فكان في بزخ لموضوع الأزياء، وانتشر يعني كتير صار في مصممين أزياء خاصين للأسر النبيلة مثلا، يعني البلاط الملكي ممكن نقول تمام. طبقة محددة أو معينة بذاتها، حتى للرجال والنساء كان في اهتمام واضح بموضوع الأزياء. صحيح. بالإضافة للعمارة كان نشوف الفخامة بالقصور الأوروبية. أنت مهندس عمارة فيبدو ما فيك حتروح فورا لمجالك. حاول نربط الفنون ببعضه. نعم. طيب هاي بالنسبة خلينا نقول يعني في مراحل كتير وفي اشياء كتير ممكن نحكيها، نحن بدنا نستغل الوقت اليوم. خلينا نحكي عن ميار، شو اللي جذبك لعالم الأزياء اليوم؟ يعني كيف تحولت هاي المهنة لعمل؟ هلأ بداية أنا مهندس عمارة. من خلال دراستي بالجامعة كان يعني معروف الوسط بين الطلاب أنه أنا مصمم أزياء. خلاص يعني عم يقولوا ميار مصمم أزياء. تماما. والشيء أنه هو يعني بحس مهنة الأزياء أو هاي الموهبة بتخلق مع الإنسان. وبتتطور طبعا مع التدريب والخبرة اللي بيكتسبها الشخص بالممارسة. بعد تخرجي من الجامعة يعني حاولت أني ركز على هذا الموضوع وأتبع حلمي وطموحي بهذا المجال. اشتغلت قد ما يعني ما بقدر يعني بهذا المجال، والحمد لله. ممكن نقول انه عملك اختصاصك هندسة العمارة فادك بتصميم الأزياء ام لا؟ طبعا هلا فادني بموضوع التصميم، كونه العمارة فيها تصميم وفيها فن، فأكيد نمت عندي هيدا نمت التصميم عندي. طيب ميار، يعني إتقان أي عمل وبالتالي الإبداع فيه بيحتاج أكيد لفن. بدنا نعرف مراحل التصميم عند ميار. يعني اليوم منقول تصميم أزياء هو الموضوع ما سهل أبدا، ولكن ما مستحيل، ولكن بحاجة إلى امتلاك قدرات ما وأدوات بالنسبة للمصمم. خلينا نحكي عن هالملكات اللي لازم يمتلكها المصمم إضافي للأدوات، إضافي بعد ما نوصل لمراحل التصميم، يعني من أول لحظة الفكرة وإلى ما هنالك. هلا طبعا اي مشروع كان، سواء فستان ولا اي مشروع فني، هو عباره عن فكره، ويبلش بفكره. هلا بالنسبه لي انا، كيف ببلش شغلي كمثلا حتى اطلع نتيجه اللي بدي ارضى عنها؟ ببلش بسكتش على ورق، بحط افكار، بدرس نوعيه الاقمشه، الالوان اللي بدي استخدمها، وعلى اساسها انا بشتغل، بحاول اطلع الفكره. ممكن اثناء العمل تتغير الفكره، يعني تختلف عن السكتش الرسم الموجود على الورق، يعني ممكن أثناء العمل يطلع معي أفكار جديدة مختلفة، يعني عناصر مختلفة جديدة تضيفها تكون ما ضيفها أنا موجودة غير أصلا على تماما. التصميم. يعني اليوم المصمم خياله كتير بيكون مفتوح ومسمح له كل شيء أكيد أكيد. طيب هون يعني بيخطر على بالنا نعرف أكثر عن مراحل التصميم. بالبداية في فكرة أكيد مستوحاة، بيجي بعد الفكرة قلم وورقة نرسم هذا الديزاين، أو ما بعرف شو بتقولوا له أنتو. سكتش بيجي بعدها سكتش، بيجي بعدها أنه المفروض أنك تلون هذا الفستان، أنه أنت راسم له لون محدد. المفروض الإكسسوار مثلا، إذا بدنا نقول مجوهرات إن كان، أو أي تفصيل بدنا نضيفه أو دانتيل أو كذا، بتحط كل التفاصيل على الورقة، أم إنه لا بترسم السكتش الأساسي ومن بعدها بتضيف بعض التفصيل؟ هلا اللي بيعرفني منيح بيعرف انه انا تميزت بالسكتش تبعي، يعني بالرسم تبعي. انا حاولت ان اطلع السكتش يحكي بكل تفاصيله، والنوع اللي اقمشه احاول اظهرها بالرسم. فتعبت على حالي بهذا الموضوع، وموضوع دراستي المعماريه ساعدني كتير بتطوير مهاراتي بالرسم نعم. وبالتعبير بالرسم عن اي فكره بدي اياها. يعني مثل ما قلتي، التفاصيل مهمة جدا عندي. تمام. طيب بدك تخبرنا أكثر، يعني من كلامك إنه أنت تارك في شيء لإلك، في بصمة عملتها، في شيء ميز ميار. بدنا نعرف شو اللي ميز ميار، شو الخط اللي أنت مشيان فيه. يعني اليوم بنعرف إنه في موسم خريف وشتاء، في موسم ربيع وصيف، في موضة بدنا نواكبها، ولكن لمسات الفنان الخاصة وخروجه عن المألوف أكيد له دور. بالنسبة لك أنت بتمشي مع كل موسم ولا لا في لك شيء خاص فيك؟ هلا طبعا المواسم هي اختيار نوع الأقمشة واختيار الألوان. فموسم الخريف والشتاء هي بنروح الألوان شوي الداكنة، يعني الشتوية. الألوان الصيفية بتكون فرحة أكتر، يعني ألوان الربيع الصيف. فأكيد الموسم بيلعب دور، يعني باختيار الألوان الأقمشة. ميار شو بيميزه عن يعني هلا بداية مشواري بهذا المجال، فممكن أنا عم بمشي بخط البساطة، ولكن في فخامة بالأقمشة، في قصات حلوة، بس بالمجمل هو فستان جميل. يعني بحسه أنه، يعني بحس المرأة بأنوثتها ببساطتها، بتعطي أنت جمالية. بتحاول تظهر الأنوثة تمام ولو كان التصميم بسيط جدا. أكيد اليوم في ناس بتقول إنه الفخامة هي بحجم المجوهرات على الفستان، أو بحجم خلينا نقول الأشياء إضافات إكسسوار. أي المضافة. أنت ما بتقول هيك، بتقول الشيء البسيط ممكن كل ما يكون كان فخم. الفستان بسيط كل ما كان أصعب للمصمم، لأنه هي إنه بحس إنه إضافة الشغلات الزيادة على الفستان هي نوع إنه أسهل، يعني حتى تطلع منتج يعني فني، فهي أسهل من إنه يكون فستان بسيط و أكيد رح نتابع معك ميار، ولكن بعد فاصل. أوكي. متابعين معكم مستمعينا، الموضوع اللي بيخص السيدات أكثر من الرجال، علما أنه اليوم في تصميم خاص بالرجال، بس ميار عم تشتغل أكيد للسيدات للسيدات أكيد. باعتبارك بهمك عنصر الأنوثة يظهر. كنا عم نحكي بالبداية عن نشأة فن تصميم الأزياء، وعم نحكي عن العصور والمراحل المختلفة، بس يعني نحن الوقت عم بيداهمنا فعم نركض نلحق نعرف أكثر معلومات عن ميار سليمان. شو بدك تخبرنا كمان عن يعني وين وصلنا بالعصور هلا بتصميم احنا الأزياء؟ بالعصور الوسطى اكثر شيء اشتهر الكورسي عند السيدات، الكورسي وهو مشد العالخصر، كان نسب الجمال بهذيك الفتره انه خصر النحيل للسيدات. وهلا عم نرجع نشوفه، عم يرجع يدرج باسابيع الموضه، عم نشوفه عالميا يعني عم يرجع يستخدم، بالاضافه للتنانير الواسعه. هلا كمان في لها رجعه كثير كبيره. يعني هلا من اشهر البلدان اللي نشتغل فيها موضه هي فرنسا. يعني فرنسا بلش اهتمام بهالصناعة الموضة بالفترة اللي سبقت الثورة الفرنسية. يعني كانت النساء يعني كانوا النساء يلبسوا أول شيء تنانير منفوشة وخصر محدد، كانت الأزياء مانا مريحة للسيدات. بعد اللي تطور الثورة الصناعية بلش التوجه نحو العملية أكثر بزي النساء باعتبار حتى بلشت المرأة يعني تدخل بمحتكر بمجال العمل مجالات إلى جانب تماما، الرجل، وبالتالي بده يصير إجباري في لبس يحاكي يكون الواقع. مريح ويكون عملي طبعا للسيدات. انتشرت كتير بيوت ودور أزياء معروفة بهذيك الفترة، ديور، بالما، هدول الماركات لهلأ موجودين يعني الأسماء مصممين كتير أزياء مشهورة. تماما. وانتشرت بهذيك الفترة، فترة بداية القرن العشرين، صحافة الموضة والأزياء، وظهرت كتير مجلات مهمة لهلأ موجودة، هي مجلة فوغ، ماري كلير، مجلات اهتمت بعالم الموضة. بعالم الموضة وتابعت كل أسابيع الموضة اللي صارت، وحتى يعني صار في اهتمام كبير بهذيك الفترة. باعتبار حكيت عن أسابيع الموضة، بهمنا هون نعرف أنه ميار سليمان اشترك بأسبوع الموضة باللاذقية بالشهر 11/2016 وحصلت على المرتبة الأولى. بدك تخبرنا عن المشاركة بتفاصيلها. كانت المشاركة عن طريق مسابقة تمت عن طريق مجلس الشباب السوري، شاركت فيها الحمد لله، كان يعني نلت المركز الأول، نعم. وصار أسبوع الموضة باللاذقية، وكان يعني تجربة كتير حلوة. طيب، يعني فهمنا منك انه تجربتك هي طويلة بالهواية بحب هيدا المجال، ولكن على الأرض يعني خلينا نقول النظري شيء واني انا بلش طبقه شيء مختلف تماما بدايات 2015 كان أول بداياتي هي بال2015 رسميا، كان عن طريق جلسة تصوير عملتها، تصورت بالشام جلسة مجموعة ربيع صيف 2015 كيف اجت هاي الفرصة لميار لبلش؟ من خلال بعد تخرجي حبيت إني كفي بهذا المجال عن انت طريق دورت التدريب. ولا الفرصة اجت لعندك يعني لقتك؟ صراحة أنا تبعت حلمي وأنا ظليت مصر إني كفي فيه. تعلمت وتدربت بأكثر من يعني بأكثر من مكان، وكان في ناس لهم فضل يعني أكيد علي، ممكن تذكرون هذول الأشخاص؟ طبعا في يعني أكيد يعني بتشكر المصمم فريد أبو دراع على يعني على كل يعني الخبرات اللي ممكن، اللي قدم لك وهو إياها؟ من المصممين يعني نفتخر فيهم ببلدنا، صحيح. وكان لي الشرف إنه يكون معه بأول يوم بأسبوع الموضة شاركنا. طيب، يعني كانت حلوة المشاركة، والحلو فيها انه المشاركة الأولى بأسبوع الموضة بال2016 وانك حصلت على المرتبة الأولى، علما انه مو مجالك بالأساس ولكن عشقك يبدو هذا الموضوع. يعني خلينا نقول في كتير مصممين عرب وصلوا للعالميين، كان فريد أبو دراع أو إيدي صعب أو الأسماء المعروفة كلياتنا بنعرفها. ممكن تفكر يوما ما باعتبار كل هالقد بتعشق هالمجال، ممكن تفكر توصل للعالمية أو إذا بدنا نقول تدخل السوق العالمية؟ هلا هو حلم طبعا لاي مصمم انه يفوت للسوق العالمي بهالمجال، اكيد حلم يعني، ان شاء الله عم إن شاء الله يا نحاول. رب. نحن نتمنى لك أكيد التوفيق. تسلم يا يعني اليوم بحديثنا ممكن نروح بالخيال، المستمعين يروحوا معنا ولكن ما بيقدروا يشوفوا تصاميمك، كيف ممكن يشوفوا تصاميمك؟ هلا ممكن نشوفه عن طريق الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسمي اللي هي ميار سليمان هوت كوتور، وعلى الانستغرام كمان ممكن تتابعوا كمان شغلي. موجود. بتمنى لك التوفيق، بتمنى عن جد يقدروا يشوفوا هدول التصاميم. ذكرت انه انت بتمشي مع الموضة ولكن في لمساتك الخاصة، تحب تتخصص بجيل معين او شريحة ما، باعتبار اليوم انت من جيل الشباب. هلا اكيد اتفقنا تصاميم على تصميم الازياء النسائية، واتفقنا على اظهار الانوثة ببساطتها وجماليتها وفخامتها، بس ما لا بنعرف. اكيد بحب اتوجه لكل النساء بكل الاعمار وبكل حتى اشكال شكل الجسم كمان بيلعب دور بالتصميم، فبتوجه لكل النساء، ما عندي اي مشكلة. ما في شيء محدد يعني، ما ما انك عامل قالب لا حاصر حالك لأنه فيه. دائما بس تكون الأناقة مع البساطة فهي بتتلبي كل النساء يعني. أكيد كنا عم نحكي، ذكرت إنه ذكرت أشهر المجلات اللي اشتغلت بعالم الموضة، وذكرت أيضا البلدان. يعني إحنا اليوم بنسمع إنه باريس، بنسمع ميلانو كمان بإيطاليا، بنسمع بأكثر العواصم اللي مهتمة بتصميم الأزياء. كنت عم تخبرنا وأنا قاطعتك. اوكي هلا رح كفي. انا بمجال تصميم الازياء من اشهر المصممين كوكو شانيل. كوكو شانيل هي اسمها جابرييل شانيل، سمت حالها بهذا الاسم كوكو شانيل، وكانت اعمالها يعني مميزه ببساطتها بقصاتها الجديده بهذيك الفتره، نعم. وباستخدام الالوان الحياديه كالالوان الالوان الصوف الطبيعي، اللون الكريمي الرملي، نعم. واشتهرت بالاسود باللون الاسود. تميزت قصاتها بالبساطة، وهي اللي حررت المرأة من الكورسيه أو مشد الخصر أو الملابس الغير مريحة بهذيك الفترة، فكانت عملت مثل تطور وتحول بالموضة بهذيك الفترة. يعني أنا نرجع يعني بتجي بعدين فترة الخمسينات، هي من أحب الفترات بالموضة قلبي، يعني بحس إنه هي فترة الأناقة بفترة الخمسينات. بهالفترة رجع الاهتمام بفخامة الفساتين بس بطابع يعني في من نوع من الأناقة والبساطة، وبنفس الوقت الرقي بالقصات والأقمشة كل المستخدمة. تصاميم بتحاكي عصرة. تمام، الخمسينات هلأ من الفترات اللي عم نرجع نشوفها بالموضة الحالية، من أيقونات الجمال بهذيك الفترة أكيد سعاد حسني من يعني الفنانات العربيات الكتير، تعتبر أيقونة للجمال والموضة بهذيك الفترة. مارلين مونرو كمان، غريس كيلي أميرة موناكو اللي اشتهرت بكتير بأناقتها. فترة الستينات كمان بنرجع نشوفها هلا بالقصات الستريت كات أو القصة المستقيمة للفستان. وتطور يعني بهذيك الفترة مفاهيم كتير للموضة. في عنا مفهوم الليتل بلاك دريس أو الفستان الأسود البسيط، هو ظهر أول مرة مع أودري هابرن، هي ممثلة معروفة كتير. ظهرت بحفل إطلاق مجلة فوك بالعشرينات من تصميم شانيل، ولليوم نشوف الفستان الأسود بكل عروض يعني بخزانة دائما أي دائما سيد بنشوف بخزانة أي سيد هو الأسود موجود. موجود، يعني إنه بمفهوم الجميع إنه هو السيد. أكيد بالإضافة للتيورات، التيورات كمان ظهرت بهذيك الفترة، تيار البدلة الجاكيت مع التنورة القصيرة، كمان أودري هابرن من أوائل المشاهير اللي لبست هذا الزي. يعني الخمسينات هي أنا مفضلة عندي، يعني ألوان اللي عم نشوفها هلا كتير هي ألوان الباستيل، ألوان الزهر الفاتح، ألوان الأزرق السماوي، هاي الألوان اشتهرت كتير بفترة الخمسينات، وكان استخدام الحرير كأقمشة كتير رائج بهذيك الفترة. يعني بكل فترة بالسبعينات كمان صار تطور كتير بالموضة، شفنا البنطلون كان كتير منتشر بهذه الفترة، البنطلون شارلستون سواء عند كأنه الشباب اليوم عم نرجع نشوفه عم عم نرجع يدرج. نشوف الأوفرول كمان كتير عم يدرج. طيب هلا باعتبار عم تذكر انه يعني العصور بكل مراحلها كان في لها موضه بتحاكي الزمن اللي هنن عايشين فيه. اليوم عم نشوف انه بالتطور اللي نحن عايشينه كل امور الحياه اختلفت، ان كان من مفاهيم وان كان من كل النواحي. ايضا اللباس اليوم عم يرجع يدرج. بالمناسبه التراث اليوم انت عم بتفكر تصممه بطريقه حديثه، بتفكر بيخطر على بالك ولا لا؟ التراث هلا نحن من البلدان اللي تميزت بالأقمشة المشغولة، الأقمشة الدمشقية، البروكار الدمشقي، فممكن نستعملها بقصات جديدة بطرق جديدة، يعني نستخدم الأقمشة التراثية بشيء جديد، تصاميم جديدة. طيب يعني خلينا نقول بختام الحلقة بدنا نسألك سؤال سريع، شو خطتك القادمة؟ هلا الخطط إن شاء الله كتير، إن شاء الله عم حضر لمجموعة ربيع صيف 2017، وإن فينا شاء الله هيك سريعا نذكر شو بدها تكون كألوان أو أوكي. موديلات؟ الألوان هلا السنة كتير موضة، اللون السماوي الذهبي، الأسود لا غنى عنه بالمناسبات، أكيد الألوان السنية في نلاقي الألوان الفاتحة الألوان القوية بنفس الوقت، فبنشوف النيلي ممكن يكون دارج، الأحمر، هاي الألوان، أصفر. يعني رح ننتظر ألوان جميلة حتى واقعة على النفوس جميلة، علما أنه تعودنا على الكيوي الأورانج الألوان كثير صارخة. فوشيا الصارخة. تماما، أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق ونشوفك بأوسع أبواب عالم الموضة، مصمم الأزياء والمهندس المعماري ميار سليمان. شكرا كثير رابعة. أيضا مستمعينا نشكركم على حسن المتابعة، كنت معكم من طرطوس أنا رابع يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعي ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية، إلى اللقاء.